فضيلة الشيخ، هذا سائل من الرياض يقول: هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم، وحينما أتيت إلى أحدهم قال: اكتب الاسم واسم الوالدة ثم راجعنا غدا، وحينما راجعناهم قالوا: إنك مصاب بكذا وكذا. ويقول أحدهم أو يقول هذا المعالج بأننا نستعمل كلام الله في العلاج، فما حكم الشرع في نظركم في مثل هؤلاء، وما حكم الذهاب إليهم جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤالهم عن اسم الأم يوجب الريبة والشك في طريقتهم في العلاج، ولهذا فنحن لا بد أن نناقش هؤلاء ونسألهم لماذا يسألون عن اسم الأم، ولماذا لا يسألون عن اسم الأب، لأن الإنسان يدعى لأبيه كما قال الله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا السؤال عندي موجب للريبة في الواقع، ولذلك يجب على الإنسان أن يتريث في أمرهم وأن يبحث عن مدى استقامة هؤلاء القراء، وأن يناقشهم لماذا فعلتم هذا، أي ما يدعونه من هذه الخرافات. الله أعلم. بارك الله فيكم.